أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سألقي سألقي في قلوب سألقي في قلوب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إله لا إله إلا الله. تقدم قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم استجاب لهم فأمدهم بأنواع من المدد بالملائكة وبالنعاش وبالمطر. إذ يغشيكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إلى قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إلى قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تثبيت قلوبهم والأول يثبت به الأقدام فبالمطر تثبيت الأقدام وتثبيت للقلوب وبالملائكة تثبيت قلوبهم. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أيضا وهذا من نصر الله يقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر في لفظ شهرين. سبحان الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الكفار إذا التقوا بالمؤمنين المؤمنين المجاهدين الصادقين يكون في قلوبهم الذعر والخوف فتنخلع قلوبهم ومن وقع في قلبه الخوف لم يثبت. ثبات البدن تابع لثبات القلب. ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثم يبين الله تعالى سبب يعني استحقاق الكافرين لهذا استحقاقهم لما ذكر الله لما أمر الله به من ضرب أعناقهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شقاق ذلك بكفرهم بالله ورسوله وعنادهم وظلمهم للمؤمنين شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يعني هذا الحكم ليس خاصا بأولئك الكفار الذين يعني قاتلهم المسلمون في بدر أو في غيرها بل هذا حكم عام لكل من شاق الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذوقوا عذاب الله بأيدي المؤمنين وبما شاء من أنواع العقوبات. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فلهم في الدنيا القوارع ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وأنواع البلايا ومنتهاهم إلى النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك نفس شوف سورة الحج، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فالقرآن يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. هذه الآية في سورة بدر كانت في شأن المشركين الذين خرجوا أشرا وبطرا وكبرا للصد عن سبيل الله وقتال حزب الله، وتلك الآية في سورة الحجر في شأن بني النضير من اليهود. فعلى من من الله عليهم بالإسلام أن يستقيموا على دين الله وأن يحذروا من مشابهة الكافرين في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم. الله أكبر. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم الآيات، أيذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم استغثتم بربكم وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم فاستجاب لكم وأغاثكم بعدة أمور، منها أن الله أمدكم بألف من الملائكة مردفين أن يردف بعضهم بعضا، وما جعله الله أن إنزال الملائكة إلا بشرى لتستبشر بذلك نفوسكم ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فالنصر بيد الله ليس بكثرة عدد ولا عدد، إن الله عزيز لا يغالبه مغالب بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا، حكيم حيث يقدر الأمور بأسبابها ووضع الأشياء مواضعها، ومن نصره واستجابته لدعائكم أنا أنزل عليكم نعاسا يغشيكم أي فيذهب ما في قلوبكم من الخوف والوجل ويكون آمنة لكم وعلامة على النصر والطمأنينة. آية من آيات الله في حالة الخوف ولقاء العدو ينزل عليهم النعاس، نعاس الخوف يطير النوم. هذا أن الخائف ما يجيه النوم قلق، فهذا أمن، أمن من الله. وهذا حصل للمسلمين فيما قص الله في غزوة بدر هذه كما هنا وفي غزوة أحد. لا إله إلا الله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يغشى المجاهدين الصادقين. أما من كان من المنافقين وخرج من وخرج مع الناس كما في غزوة أحد، خرج مع المسلمين جماعة من المنافقين أو مرضى القلوب